الهلال. فقال تبارك الذي، نعم، يقول سبحانه وتعالى كذاك اطلع الله من الوال، فيقول اي ربي ادنيني من هذه الشجره فلا استزل بظلها واشرب من مائها. قال فيقول الله عز وجل يا ابن ادم انت سوي الى الله سبحانه وتعالى، لعلي ان اعطيتكها سالتني غيرها. اشي بزي زفسر اسكمتكو ከዛው ሀቀጠጣህኮ አትጠግብም እኮ አንተ ሌላ አርጉ ደሞ ልትጠይቀኝ እኮ ነው ይላል። ማን ነው የሚለው? አላህ። ወንድሞች ታሪክ አይደለም ይሄ ነገር፣ ነቢያችን በሐዲስ ሰሂህ የተናገሩት እያዩትና እየሰሙት የሚናገሩት ያሉ ነው። እንግዲህ እኔ በዚህ ዛፍ ስር ከደረኩ ሌላ አትጠይቀኝም አለ። فيقول لا يا ربي ويعاهده ان لا يساله غيرها. انجري كاون كزي دي بزي زافسر بطلا كاسكمتكني قزقزا وها كتطاهو من كزي بلا مندنو متيق كزي بلا يالله دي التيقهم يلال. وربه يعذره الله انجري الشي بلو ازا زافسر ياسكمطوال لانه يرى ما لا صبر له عليه. ان انجري عند سو በመድራባዳ ወይም በጸሃይ ላይ ተቀምጦ ይያለ ትልቅ ዛፍ ጥላ እንደገና ቀዝቃዛው ሐሲያይ ሰብር አለው ሰው ሰብር የለው። አላህ ምን ይላል? አው ሰብር ስለሌለው አይችልምና እሺ ሰጠዋለሁ ብሎ እዛ ስር ያስቀምጣዋል። فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي احسن من الاولى. እንደገና በማዶ ያይና ሌላ ዛፍ ተምር ያላ ቅጠላ ቅጠል ያላ እንዴት የመሰለች ያማረች ዛፍ፣ ከዛ በኋላ ነጭ ውሃ የሚሄድባት አልጋ ምናምን የሚመስል ያለባት ሁሉ ያይና يقول فيقول اي ربي ادنيني من هذه الشجره. እና ይህችን ዛፍ እስቲ የማያት ያለው እዛ አስቀምጠን ምንድነው ለምንድነው? ለአሽረቡ ሚማኢها واستظل بظلها الى لا اسالك غيرها كهم بهالا الطيقهم كذا الى فيقول يا ابن ادم الى الله سبحانه وتعالى الم تعاهدني الا تسالني غيرها بفيتكو قال جبته نبر الطيقهم بلا. فيقول لعلي ان ادنيتك منها تسالني غيرها. አሁን ሁለተኛ ጊዜ ቃል ግባ ሌላ ነገር እንዳትጠይቀኝ። فيعاهده الا يساله غيرها وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه الى النبياتين. ከዛ ቀጥሎ فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجره عند باب الجنه هي احسن من الاوليين. አሁን በዛ በጀና በር የጀና የሆነችው ዛፍ እዛ ምን አይነት ውበት ያላት ሸጀራ ያያል። አሁን ደሞ ሐሳቡ ይቀይርና فيقول اي ربي ادنيني من هذه استظل بظلها واشرب من مائها لا اسالك غيرها. فيقول يا ابن ادم الم تعاهدني ان لا تسالني غيرها. قال بلى يا ربي. طيب لمن دونهم تتأيقين سوستنيا قزي قال قبتها اندقنا قالها فرسا اندقنا هون دمو بزاس شجرات لاله. فيقول فيدنيه منها كهم بها لما التأيقين مثل ازا بجنة بر يتتكلتشو تلقوا يجنة زافي هونتشو ازا اسكم طوال. فإذا أدناه منها هم اللي تأيقنا هون دوشتي كنقا هونو كم درابادا ወደ ዛፍ ከዛፍ የበለጠ ዛፍ ከዛች ዛፍ የበለጠ የጀና ዛፍ አሁን ምን ሊል ነው? فيقول فيسمع اصوات اهل الجنه. በጀና በር ነው የተቀመጠው አይደለም? اهل الجنه ሲሱቁ ሲጫወቱ ሲፈነጥዙ ሲዘሉ ድምጻቸው ይሰማል። فيقول اي ربي. ማን ነው ይታቀላችሁ ወንድሞች? ይህ ዝክ እተኛው ሰው ሰማይና መሬት በሙሉ ወንጀል ሞልቶ የሄደ ነው ሰውየው። ለስንት ሚሊዮን አመት በእሳት የተቃጠለ የነበረው ነው እሱ ሲወጣሉ ጀሃነም በሯን ትዘጋለች ከዛ በኋላ የሚወጣ የለም ሲወጣ ደግሞ ፈህም ከሰል ሆኖ ነው የሚወጣው ورب طيب فيقول اي ربي ادخلنيها اهون زافوچو ترسو من يلال جيتاي يا جنة سوچ دمصاچو يسمحو كونو طيب من تفلغال اسغباني انجي يلال فيقول يا ابن ادم ما يسريني منك ايرضيك ان اعطيك الدنيا ومثل جنة اسكبوال جنة كاسكباو بحالا يهدنا يا جنة فوقوك يا جنة حرة العين يا جنة اتكلت يا جنة مار وللا يا جنة ونزوك سياي بتقام يدنك قال سويو من يلوال الله ايرضيك ان اعطيك الدنيا ومثلها يهن دس له يا الدنيا نمهل نقر مريتنا الرشابوتنا فرافرينا حرة العين الدنيا نمهل نقر لسته يلوال قال يا ربي اتستهزئ مني بني دم تفز الله انت لا الله كن ميلو اتستهزئ مني وانت رب العالمين مريت سما يفطرك ويحل علامات جيتا يهونك اني يجملاق دهانا دكام ايتني نو بنيم تفزنا متشوف يلو الله فضحك ابن مسعود حديث ما انهم ياوروا يالو وندموچ ابن مسعود نو فضحك ابن مسعود زي سيدرس انديت بني تشوفله ابن مسعود الصحابي ساقه فقال كساقه بحالا من عليه الا تسالوني مما اضحك يا ناس اندي لمن ساق بلاچو اتطيقوني من دي عليه فقالوا نعم يا ابن مسعود مما ضحكت لمن دنو يساقوا ولو طيقوه قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا مما تضحك شوف اني ساكوت على ابن مسعود يهن حديث سينغرون نبياتين ساقو سلا ساقو نو اهون ساتشون لساتشو ياساقكو نو ياساقنينا نبياتين يا نبياتين ساق تزالين اني ساقو عليه نبياتين دمو تطيقو فقالوا يا رسول الله لما ضحكت لمن دون يساكو ولو سيتطيقو قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك رب العالمين سبحان الله يا الله انساك تملكتشكونو يساكو حين قال اي باريا يسويو اتستهزئ مني بني تاشوف الله سيلو لالله الله ساك قالو الله اكبر تنانتنا بأسات يمكاتلو ينبرو كان ابو جهل اهون الله يمسك اللت هنا اللهم يا رب اندسوا التارغن مجرشة كجهنم التوتان قطة بدون عذاب بدون حساب جناس قبان قن كنيا متسك يارقه يارقن إنيا يانتنساك إم ياسمان هون إن شاء الله والله أنان حديث اللي اندزي تستنتنو يالك سهل ياسلك سهل ولتنيا دسي لهال والله فيقولوا إني لا أستهزئ منك الله من علو إني بانت على شوفهم إني باريا منك أنت ولكني إلال ولكني أنا ما أشاء قادر على ما أشاء قادر إني قل يفلك كون قر يفلك كتن قر يمتشل قيتام هونين السنم ياسك أنيالي الله كون عند زميلو عندي تاسك أول مكنياتهم يفلك كتن قر أدر قال له كجهن نبي وطعه سو بزافة ستو عندنا ليلا زاف طيقه ستهوت ليلا زاف طيقه ستهوت جنات طيقه اسجبهوت اند الدنيا يمهل تنو طيقه ستهوت بل كذه بلا يطيقه نجر اندمست ينين شلوتا نو بلو الله ساقه ولتنيا دومو يبارياو انتنو انديت بنيتا شوفالله مالتو اساقي الله اساقونا يا الله انساق تملكتو نبياتين ساقو يا نبي أتشين ساك تملك تدمو سيدنا عبد الله ابن مسعود ساقو خلاص حديث آخر كسوغا يتقنانيو تملكتو كسوغا لك كمي هدو حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة وأهل النار النار يوم القيامة يجنا سوج جنا يقبالو ينار سوج جهنم يقبالو ثم يقول الله كذا الله يناقرال من إلال الله من إلال أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة أو حبة خردل من إيمان تأفي متهل إيمان ينبرو بقلبه كجهنم بوطو تلال يتأفي متهل إيمان يلو بجهنم قبطو لزر ألم ينور يبكو يتسك أيونا يتكتلو يتكتلو يبكو إيوت بلبو يتشنت أفي متهل إيمان كلو أو تطيلان فيخرجون فيخرجون منها قد اسودوا سيوتوالو كسل هونو تقرج اللما هونو نميوت مكناتم تكاتلوا البأسات فيلقون في فيلقون في نهر الحياة نهر الحياة مبالالي هوت يمملس وانزنو إزا يكأمسو تالسويو وهاب الزاوها ستات أبالو يجهنب ملك يتأفال يجنى سوهر ويوتأل كالزاوها تمام فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل عند ونزسي هيد ويم تلك انت هايك انت ألا للم بجعف جعفو من ألا وندموش بزا بجعف جعفو يميبك الأرنقوة ديك تقال الله دلم إنيا بتقرنيا سببا أنه وعلم سارنو سببا سوا دلم انتنو بحر اللي انتنو لا ونزا اللي ويم هايك اللي يعني نسو ما اوها هم بچاف چافو جرين اچاچر جرين هونو تقال يبك لالو دلم سار دلم سارنو اشي چافا چافا يبالال اشي الگيا يبالال يفلقا چونبلو ግን ተግባብተናል አይደለም እነዚህ ከጀሃነም የወጡ ክሰል ሆነው ጨለማ ሆነው የወጡ በዛ ውሃ ሲያስገቧቸው ልክ እንደዛ አትክልት ይበቅላሉ አለ አላሁ አክበር تمام فينبتون كما تنبت الحبه في جانب السيل الم ترى انها تخرج صفراء ملتويه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اتايو من ده እነዛ ቅጠሎች انديت ندمي وطو صفراء ملتوية يعني منثنية اتف بلو امم بلو يمي وطو تسر الناظرين ستاة شوية كتقلو دس لهال تقفي مسلال سندي مسلال سيوطا كوها وقا يان تسبارك من اين تملك هاللو يلالو نبياتش لكن دزي دمو بجهان نبي نورو سواش سيوطو بزا وها ستاة طبو اندزا سار جرين هنو يوطقلو والمعنى انهم يخرجون بوجوه نضره فيتاچو يانصبركه مشره هنا ومشريت هنا يوطال مسرورين متبخترين يكروا بقى يتنقبررو ينسالو كذا الله اكبر يعني بقى الله اكبر كما قالت ليلى عليهم والله مكنياتهم الله رحيم ايه في متهل ايمان يالو شرك منامن يماك قن ايمانو بتا امدكا ما هونو لكن تككلنياو ايمان اللي وندموج الزيلا النزا مشريكوش بقبر يميولو طواف يميادرقو النزيها الزيها يقبوم النزا مشريكوش ناتشو الزي مالتو مال الله سبحانه وتعالى ايمانات شن اللي يال هذا اللي منه ينينا ابو انيس سرات شن اللي يال ايمانات شن اللي يال አባያችን ለያል መልካችን ለአነጋገራች ሁሉ ይለያል አይደለም እንዴ ሐኑታና ሙአብዲን ሰው ናቸው ያንደ አገር ሰዎች ናቸው ቋንቋቸው አንድ ነው ሙእሚን ናቸው ሁሉ ነገር ላኪን ጠባያቸው ይለያል ዲናቸው ኢማናቸው ሁሉ ይለያል ስለዚህ ምን አሉ አልማዕናሉ ሙእሚን ሆኖ ግን ብዙ ማዕሲያ የሚያደርገ ነበርው ደካማ ኢማን ያዘ جهنم قبطو لسنت مليون تقطو بزاچ تيفي متال ايمان بزا كجهنم يوطال نعم اذا كزي من دنو ميغبا هوندوم شرك ياسغبا لزل عالم اندما يوطا كجهنم شرك ما ياسغبا جن بت በጣም ደካማ ኢማን ቢኖረውም በወንጀሉ ተቆጥቶ እንደሚወጣ እንላለን። ደስ አይልም ሐዲስ? والله በጣም ደስ ይላል والله. طيب وهذا الحديث رواه مسلم مسلم يزغبوت حديث ነው قوي በጣም ጠንካራ የሆነ ሐዲስ ነው። ሌላ ሐዲስ ስምንተኛ ሐዲስ ደስ ይላል ሐዲሱ ደሞ ይሄ ነገር ምን ይላሉ አንድ ቀን ነቢያችን ምን አሉ عجزتم ان تكونوا مثل عجوز بني اسرائيل ان انت صحابه كذاك سيت بتام ارغو يهنوچو سيت يبني اسرائيل ينبرچو اندسوا انكم هون اقاتاچو قالوا نبياچن ما نشيچ سيت وندموچ تاقالاچو ان انت والله اناقم انديت ناقالن سلسوا يما ناقو يالسما نو انديت ناقالن حتى الصحابة لوقوا فقال الصحابة يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل إيش شما قل لي هنا شو سيتي بني إسرائيل من دنج تاركوا من دنو قالوا لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى قالوا نبي أتشن لما سار ببني إسرائيل في مصر سيدنا موسى سلسا شي تكتايو تشيزو جبس اگر كجباب هلا ضلوا الطريق ضلوا الطريق تستوصلاتو تيه يميبالو تاهو لاربامت اگر هاتشو تفباتشونا لاربامت كوبللو مالتنا فقال ما هذا من دنو يهالو فقال علماؤهم نحن نحدثك انيان نقرها لنالو ان يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا يخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. من قالوا النزاع سيدنا يوسف سيوت آ كجبس أجر سيوت آله قال جبتنا إني قال جبت جبتنا جبان كسوق قال تجبتنا إن يتكبربت بوتا اطنتون اوتتن نعم كنيا غا اندنوسدو تسمامتن نبرالو. قال فمن يعلم موضع قبره او سيدنا موسى من الى انغدي يوسف يتكبربت بوتا مان ياقال عليه. قالوا ما ندري اين قبر يوسف. قالوا إلا عجوز من بني إسرائيل عندت عجوز عليك عندت أرغي سيت عليك السوان ومتاوكو بقام إدميوك متو أمت بفي بلاينونا يوسف بنبربت قزي ينبرتشو سيت السوان بتايقو يا يوسف كأبرتاك عليك عنه يونولو تارك مانو من أقرأو نبياتشن نو من أقرأو يعني. أهون سيدنا موسى هنسي سما فبعث إلها عند سولها كنا ياتش أرغيشت تمتعالونا متاج فآتته فقال دلوني على قبر يوسف. أنت سيه أنت سيه يا يوسف قبرتك ألا شالو استيا ملك تينينا لهيدنا أنتنو أو تشي يعني لوسا دو على سيدنا يوسف. አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ ተመልከቱ የሽማግሌዋ ድርጊት ተመልከቱ። ይሄ ነው እንግዲህ እንደዚህ እንኳን አትሆኑም ያሉ ነቢያችን እንደዛች አረጋ ሴት እንኳን መሆን አቃታችሁ ያሉት ለዚህ ነው። قالت لا والله አልነግረህም የዩሱፍ ቦታ አልነግረህም አለች። لا افعل لمن لا حتى تعطيني حكمي يعني ينفر دسك متسات أين درس على تشول موسى. قال وما حكمك؟ قالت أكون معك في الجنة بجوارك يهنك كفلكن بجنة بني قربتنا متهوني جنة وسط بفردوس الأعلى كنين متهوني بله قال قبال لن لنقرها لتشو كفية وتملكته انقري نبيات شنه يهنو يقرمات شو እናንተ ዝም ብላችሁ ጥቃቅን የምትመኙ ያረጉትዋ ሰው ተመልከቱ። ቢያንስ እሷ የዩሱፍ ቀብር ላሳየ ከፈለክ አንድ ሺ ኮሮና ስጠኝ፣ አንድ ትልቅ መሬት ጋሻ መሬት ስጠኝ፣ እንደዚህ እንደዚህ ስጠኝ ለማለት ማን ይከላከላታል? ላኪን ጠለበት ልጀና ቃል አኩኑ ማዓከ ፊ ልጀና ቢጅዋሪክ ፈከሪሀ አን ያዕጢሀ ዛሊከ። እንግዲህ ሰይድና ሙሳ ችሎታ የለውም ጀና እንዲያስገባት፣ ዝም አሉ ሰይድና ሙሳ። ምን አይነት ጥያቄ ነው? እኔ አልችለውም አሉ። ፈአውሐ አላሁ ኢለይሂ ጅብሪል መጣና ዋሒ ይዞ አን አዕጢሃ ሑክምሃ አላህ እሺ በላት ያንተ ጎረቤት ትሆናለች በፊርደውስ ልዕላ በጀና አላት። ፈንጠለቀት ብህም ኢላ ቡሐይራ በአንድ ትልቅ ወንዝ እዛ ጠገብ ሰይድና ዩሱፍ የተቀበረበት ቦታ ይህ ነው ብላ አመለከተች። መውድዕ ሙስተንቀዕ ማ ውሃ የሚፈለፍልበት ቦታ ነው። ስለዚህ የዩሱፍ ሬሳ አስከሬኑ ወንዝ እንዳይወስደው ምን እንዳይለው ከዛ መውጣት እንዳለበት ሰይድና ሙሳ ከዛ ሊያወጣው ነው የፈለገው። ፈቃለት እንደቡ ሀዘ ልማ ፈንደቡ ቃለት እሕፍሩ ያኒ ቆፍሩት ይህ ውሃ ወስተኽሪጁ ዒዛመ ዩሱፍ ፈለማ አቀሉሃ ኢለ ልአርድ ኢዘ ጠሪቁ ምስል ደውእ ነሃር። ከዛ በኋላ የነገሩ ሲቆፍሩት ለካ መሬቱ በራ በራላቸው መሬቱ። ከዛ በኋላ ቆፈሩት ማለት ነው የዩሱፍ ሬሳ እንዲያወጡ። የቁሉ ሼክ አልአልባኒ ተመልከቱ፣ እዚህ ላይ አሁን በጭንቅላጣችሁ ያለው ነገር ሊያወጣው ይፈልጋል። ሼክ አልአልባኒ ይህን ሐዲት የሰሐሐ ማለት ነው። ምን አለ? ፋኢዳ አለ። ምንድ ነው ፋኢዳው? ሁወ ነፍሱ ሼክ አልአልባኒ ለአምስት ዓመት በሰዑዲ አረቢያ ተቀምጦ የነቢያችን በሺ የሚቆጠሩ ሐዲቶች ይህ ሐዲስ ሰሒሕ ነው፣ ይህ ሐዲስ ደካማ ነው፣ ይህ ሐዲስ ሰሒሕ ነው፣ ይህ ሐዲስ ሰሒሕ አይደለም ብሎ ለአምስት ዓመት የቆየ ትልቁ ዓለም ሼክ ናስረዲን አልአልባኒ ምን አለ? ኩንቱ እስተሽከልቱ ቀዲመን ድሮ እኛ ስንማር ይላሉ ሐዲት አለ አንድ ሐዲት አለ ይላል የነቢያችን ሐዲት ምን ይላል? ያኒ እና አላህ ሐረመ ዐለ ልአርድ አን ተእኩለ አጅሳመል አንቢያ አጅሳድ አልአንቢያ። እና ነቢያችን ያሉት አንድ ነገር አለ፣ የነቢዮች ሬሳ መሬት አትበላውም፣ አንዲት ግራም የምታህል ስጋም አታጎድለውም፣ እንዳሉ ነው የሚቀበሩ፣ እንዳሉ ነው ያሉ የሚል ሐዲስ እሱ ስለማወቅ እኔ አሁን ደግሞ አጥንቱ ልናወጣው የሚለው የሙሳ ሐዲስ ደግሞ ተማታብኝ አሉ። ሐታ ወቀፍቱ ዓላ ሐዲስ እብን ዑመር ግን ሌላ ማስረጃ ሳገኝ እርፍ አልኩት። በቃ ምንድ ነው ሐዲስ ረዲየላሁ ዐንሁ እብን ዑመር የቁል እነ ነቢየ ስ ላ ሰለመ ለማ በዱነ ያኒ ነቢያችን ትንሽ ከወፈሩ በኋላ ቃለ ለሁ ተሚመ ዳሪ ተሚመ ዳሪ የሚባለው ምን አላቸው? አላ አተኺዙ ለከ ሚንበረን ያ ረሱል ላህ የጅመዑ አው የሕሚሉ ዒዛመክ ትንሽ የወፈርክነህና ወንበር ልስራልህ እዛ ቁጭ ብለህ ወይም እዛ ቁመህ ኹጥባ እንድታረግ። ቃለ በላ አው ስራልኝ ባከ ትንሽ ሚዛኔ ጨምር ያለሁና ወንበር ስራልኝ አሉት። ተማም ጠይብ አኽረጀሁ ብእስናድን ጀይድ ዓላ ሸርጢ ሙስሊም ፈዓሊምቱ ምንሁ አነሁም ካኑ ዩጥሊቁነ ልዒዛም ዩጥሊቁነ ልዒዛም ويريدون البدن. حديث من هلال ألا أتخذ منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك على تميم الداري يعني أت أنت عند الشكمو عند ومبر لسرال له على تشو أو سرال لنيالو الزيلة أت أنت مالته من دنو وندموج جسده بوديه سونته مالته. إذن عظام مالت ب አረብኛ ቋንቋ ለአንድ ሰው ዒዛሙ ካሉ ጀሰዱ ሙሉ ሰውነቱ ማለት መሆኑን ካወቅኩ በኋላ ለካ ዩሱፍ ነአም አጥንቱን አወጡ ማለት ጀሰዱን አወጡ ማለት ነው በቋንቋ። ይህን የገባው ኢንሻአላህ በመጨረሻ ይህን ነገር እንዲገልጽልኝ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ነቢያችን ምን አሉ? ያ ተሚመ ዳሪ ያ ረሱላላህ እና ትንሽ ወፍርሃልና ወንበር ልስራልህ አጥንትህ እንዲሸከም ሲላቸው ምን ማለት ነው? ሰውነትህ እንዲሸከመው ነቢያችን አው ስራልኝ አሉት። ፈዓሊምቱ ይላል አልባኒ፣ ፈዓሊምቱ ሚንሁ አነሁም ካኑ ዩጥሊቁነ አልዒዛም ወዩሪዱነ አልበደን ኩልሁ፣ አጥንቱ ካሉ ሰውነቱ ሁሉ መሆኑን በቋንቋ ተረዳሁት አለ። ሚን ባብ ኢጥላቅ አልጁዝእ ወኢራደቲ አልኩል ከቀውሊህ ተዓላ ወቁርአን አልፈጅሪ አይ ሰላት አልፈጅር ናም ፈዛል አልእሽካል ወልሐምዱሊላህ ይላል። እንግዲህ የዩሱፍ ጀሰድ ነው ያወጡት እንጂ አጥንቱ አይደለም ያወጡት፣ ጀሰዱ በሙሉ ነው ያወጡት ማለት ነው። እሺ ይህን ካልኩ ይበቃኛል ወንድሞች፣ ምክንያቱም ሐዲስ እንደ ማር ወለላ የሚጥም ሐዲስ ነው። ደስ ይላል በእነዚህ ሐዲሶች በሰማናቸው ከተጠቀምን ወላሂ ምን እንፈልጋለን? እንግዲህ በጣም ትልቅ እንትን ነው። ስለዚህ ማይኩ ልስጣችሁና እስቲ ጨምሩት፣ እስቲ አስውቡት፣ እስቲ ባካችሁ። የት አሉ የኔ ጓደኞች? ራብዓት አልአደውያ፣ አቡ አኒስ፣ አኺፊላ፣ ጀነቲ፣ ማነች ኡሙ ሲሃም፣ ማነች ሌላ ያኔ፣ የት አሉ እነዚህ? እስቲ እጃችሁን አውጡና ጨምሩለት ባካችሁ። ማይክ ፍሪ ለእናንተ።